فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل الزاني المحصن بالسيف أم لا بد من الرجل؟ هذا من تبديل أحكام الله، لا بد من الرجل بالحجارة حتى يموت، ولا يجوز قتله بالسيف ولا يكون هذا حدا. نعم.